الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. نكمل اليوم التعليقات على ستة مواضع في السيرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. نصل اليوم إلى الموضع الثالث. الموضع الثالث، وفي هذا الموضع قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم، أي بحضرة المشركين، فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى، ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. والله تعالى قد ذكر في كتابه أنه ما من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ومعنى إذا تمنى أي إذا قرأ، ألقى الشيطان في قراءته ما ليس من القرآن، فالله تعالى ينسخ ما يلقي الشيطان، وليس المراد هنا بالنسخ على مذهب المتأخرين في النسخ وهو رفع الحكم، وإنما هو رفع ما يوهم رفع الحكم. فالنص عند السلف هو كل رفع، فهو نص، سواء نسخ للحكم أي رفع الحكم نفسه، أو رفع الوهم في الحكم، رفع الوهم في الحكم. وهذا كذلك يدل على مذهب السلف، لأن الله تعالى لم ينسخ الحكم ولم يتغير الحكم، وإنما نسخ ما وقع، ما ألقاه الشيطان أزال، والمراد بالنسخ الإزالة، أي أن الله تعالى أزال ما ألقى الشيطان وبين أن هذا من الشيطان وليس من الله تعالى. ثم قال تعالى: ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. أن يجعل الله تعالى آياته محكمة لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا هو الإحكام. نعم، صوت واضح يا اخوان؟ في صوت؟ نعم. فالآيات المحكمات هي الآيات البينات الواضحات، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة أي واضحة ظاهرة غير مشتبهة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. فالله تعالى قد أحكم آياته لفظا ومعنى، وأمر باتباع المحكم ونهى عن اتباع المتشابه، وأمر بأن يلحق المتشابه بالمحكم. فأهل الزيغ والضلال يتبعون المتشابه ويتركوا المحكم كما فعله كفار قريش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى التوحيد ويأمرهم به، ويتبرأ من معبوداتهم الباطلة ويتبرأ منهم. ثم لما ألقى الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترتجى، تركوا المحكم الذي كان يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وتمسكوا بهذا المتشابه الذي يخالف ما كان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به، ففرحوا بهذا فرحا شديدا. لذا قال شيخ الإسلام: فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ففرحوا بذلك فرحا شديدا، لأنه وافق أهواءهم حتى لو كان من المتشابه، وافق أهواءهم وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، قالوا كلاما معناه هذا الذي نريد. ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فانتشر الخبر أنهم صافوا، أي أن المشركين صافوا النبي صلى الله عليه وسلم، سمع بذلك من بالحبشة فرجعوا. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر ما كانوا عليه. ولما قالوا له إنك قلت ذلك فخاف من الله خوفا عظيما، حتى أنزل الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وهذا يدلك كذلك على أن الشيطان إذا كان يلقي في قراءة الأنبياء والرسل فمن باب أولى أن يلقي في كلام العلماء، حتى لو كانوا علماء ربانيين، حتى لو كانوا علماء ربانيين. يجب التنبه يا أخوان إلى هذه المسألة، هذه مسألة عظيمة جدا، ومن رسخت في قلبه هان عليه كل كلام مشتبه لأهل العلم الربانيين، وعلم إنما هي زلة عالم لا يتبع بها، بل يجب مخالفتها إذا خالفت الكتاب والسنة وإجماع الأمة القطعي. فإن الشيطان يلقي في قراءة الرسل والأنبياء، فمن باب أولى أن يلقي الشيطان في قراءة العلماء كما قلنا، حتى لو كانوا ربانيين. فالشيطان لم يفرق بين الرسول وبين غيره، فعلينا التمسك بالكتاب والسنة والرجوع إليهما، ولا يجوز لنا أن نتمسك بكلام أهل العلم إذا خالفوا نصوص الكتاب والسنة مهما بلغوا من العلم، مهما بلغوا من العلم. لذا يفرح أهل الزيغ والضلال ببعض الكلام المشتبه لأهل العلم ويطيرون به حتى لو كان مخالف نصوص الكتاب والسنة، يتركون نصوص الكتاب والسنة ويتمسكون بكلام أهل العلم مشتبه لأنه وافق أهواءهم، كما وافق ما ألقاه الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أهواء المشركين فطاروا به وفرحوا به أشد الفرح. فطالب الحق المؤثر له لا ينظر إلى كلام أهل العلم، ولكن ينظر إلى كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه أن يتبع الوحي، عليه أن يتبع الوحي. فإذا كان الأنبياء لا يجوز لهم أن يخرجوا عن وحي الله تعالى، فمن باب أولى أن لا يخرج من دون الأنبياء عن وحي الله تعالى، كما قال تعالى: قل إن ضللت، أي يا محمد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، أي بسبب نفسي، أي بسبب اتباع رأيي، فضلالي أي بسبب نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، أي إذا خرجت عن وحي الله تعالى قد ضللت وإثمي على نفسي وضلالي على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، أي بسبب الوحي كانت هدايتي. هذا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالك بما دون النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة يجب أن ترسخ في قلوب المسلمين وأن يعتنوا بها أشد الاعتناء. لذا قال تعالى: اتبع، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، أي أوحى الله تعالى إليك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالواجب على جميع المكلفين، حتى الأنبياء، حتى الأنبياء يجب عليهم أن يتمسكوا بالوحي ولا يخرجوا عنه، فما بالك بما دون الأنبياء من العلماء أو غيرهم ممن ينتسب إلى العلم زورا وبهتانا. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذا يجب عند ورود كلام أهل العلم المشتبه يجب علينا أن نرده إلى الكتاب والسنة، ولا يجوز لنا أن نتمسك به مع علمنا بأنه مخالف لوحي الله تعالى، وذلك لأنه يوافق أهواءنا، بل يجب أن تكون أهواؤنا تبع لوحي الله تعالى، لا تبع لآراء الرجال. قال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. فالواجب هو اتباع الوحي لا اتباع الرجال، هذا هو دين الأنبياء جميعا. لذا قلنا أي نص مشتبه أو كلام محتمل لأحد أهل العلم إذا خالف نصوص الكتاب والسنة لا يجوز لنا الأخذ به، بل يجب علينا الأخذ بوحي الله تعالى، كما كان الأنبياء يأخذون بوحي الله تعالى ولا يخرجون عنه أبدا. كما ذكرنا المشركون في هذه القصة، قصة الغرانيق، تمسكوا بهذا المتشابه وتركوا المحكم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليه سنوات طوال، وفرحوا بهذا أشد الفرح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاديهم أشد العداوة ويتبرأ من دينهم ويظهر ذلك لهم، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم على دينهم. ثم لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يوافقهم رجعت العداوة مرة أخرى، فإن المشركين علموا علم اليقين أن دينهم يفارق دين النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا ذلك من شدة قيام النبي صلى الله عليه وسلم والتصريح بالدين، كما قال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي لبطون قريش، حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وهذا ما يجب اليوم على الموحد، يجب عليه التصريح بالحق والصدع به، ولا يجوز له أن يتقاعس أو يتكاسل عن هذه الوظيفة، فإن دين الله تعالى لا يظهر إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكيف والصدع بالحق والتصريح به هو وسيلة إلى أعظم إظهار، هو إظهار أعظم واجب وهو التوحيد. فإذا كان من قصر في الصلاة ينكر عليه ويبين له بطلان فعله، فإذا كان من قصر في الصلاة ينكر عليه ويبين له فمن باب أولى أن ينكر على من قصر في التوحيد، الصوت واضح يا اخوان؟ الصوت واضح؟ نعم. قلنا إذا كان من قصر في الصلاة أو الزكاة أو الحج ينكر عليه ويبين له، فمن باب أولى أن ينكر على من قصر في الصد بالحق وبيانه وإظهاره وهو كان وهو قادر عليه. فلو أن كل موحد ترك الدعوة إلى أصل الدين فلا يمكن لدين الله تعالى أن يظهر أبدا، ومن ترك التصريح بهذا الدين، من ترك التصريح بهذا الدين مع قدرته، فإن الله تعالى سيبدله خيرا منه يظهر دين الله تعالى ويصرح به، كما قال تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل القوم غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وهذا في النفير في جهاد النفس، وجهاد النفس والمال قائم على جهاد الحجة والبيان، فإن جهاد البيان وجهاد اللسان هو أصل جهاد النفس، أي جهاد الجهاد بالنفس في القتال. فإذا كان من يترك الجهاد بالنفس بنفسه وماله يستبدل الله تعالى قوما غيره، فمن باب أولى أن يستبدل الله تعالى قوما غير من يترك التصريح بالحق وإظهار هذا الدين. وعدم ظهور الدين اليوم لعدم معرفة أكثر الناس بالتوحيد وأصل الدين، وكذلك لعدم قيام من يعرفه بالتصريح به والصدع إلا من شاء الله. فعدم معرفة الناس بالتوحيد هو الذي من أجله بعث الله تعالى الرسل إلى أقوامهم، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فمن كان يريد اتباع الأنبياء فعليه أن ينتهج هذا الطريق ويسير عليه ولا يفارقه. واليوم أكثر من ينتسب للدعوة يخالف منهج الأنبياء، سواء من جهة الوسيلة أو من جهة المقاصد. فكثير من الجماعات يكون هدفها ومقصودها الأعظم هو إقامة الدولة، وإن اختلفت الوسائل. فالقاعدة مثلا وحزب التحرير وجماعات الانتخابات الشركية كالإخوان وحماس وغيرها من الجماعات المنتسبة للسلفية يلجؤون إلى الدعوة إلى تكوين الدولة والخلافة من غير معرفة أصل الدين والدعوة إليه. فالقاعدة وجماعات استعمال القوة وسيلتها القتال لتكوين هذه الدولة من غير تحقق الطائفة الموحدة التي تقوم عليها هذه الدولة. وحزب التحرير يدعو إلى قيام الخلافة عن طريق الدعوة وعدم استخدام القتال وطلب ما يسمونه النصرة لإقامة الخلافة. ومن العجب أن بعضهم يتهمنا بأننا نوافق حزب التحرير في ترك القتال، مع أن من يقول هذا القول يتهمنا بهذا الاتهام يوافق حزب التحرير في أصل دعوته وهو تكوين الدولة. فالقاعدة في العراق مثلا لما رأت لها نوع قدرة على قتال الكفار لم تصدق هذا حتى أعلنته الدولة، ولا يعرف لهم من قبل منهج لدعوة الناس إلى التوحيد وإنقاذهم من الشرك وإن ادعوا ذلك. بل والقاعدة كلها أصلها تجميع الناس على قتال الكفار الأصليين، وكل من يقاتل معهم إنما هدفه القتال. وأما دعوة الناس إلى التوحيد حتى لو كان من خططهم إنما له مرتبة متأخرة، أما المرتبة المتقدمة إنما هي القتال. لذا تجد يقاتل مع هؤلاء كل من هب ودب، حتى لو لم يكفر المشركين ولا يتبرأ منهم، بل من عقائدهم عدم تكفير الرافضة. فعندهم الرافضة طائفة شرك وردة، وأما الرافضي فلا يكفر، وهذا ما يقررونه في عقائدهم، ويفرقون بين قتالهم كطائفة وبين قتالهم كأعيان. حتى أن بعض الإخوة ناقش بعضهم فقال لهم: لو أن رافضة مثلا في حسينية هل يجوز أن تقاتلهم؟ قال: نعم، أقاتلهم كطائفة. قال: إذا خرجوا أفرادا، أي كل واحد يخرج من هذه الحسينية يخرج بنفسه، هل يجوز لك قتله؟ قال: لا يجوز. انظر هذا التناقض العجيب، انظر هذا السفه العجيب، يقول: لا أقتله لأني لا أكفره بعينه. أما إذا كانوا في الحسينية على العموم وكطائفة فيجوز لي، يقول، أن ألقي قنبلة عليهم. ولا يعرف ما هو الفرق بين قتل أعيانهم إذا خرجوا أفرادا وبين قتلهم جماعات، وكله أصلا قتل للأعيان. فمن تناقض هؤلاء كما قلنا أنهم لا يكفرون الرافضة بأعيانهم، بل وبعضهم حتى لا يكفر رؤساءهم ولا قادتهم، ولا يتبرؤون من المشركين، لا يتبرؤون من المشركين كالحزب الإسلامي. فالقاعدة في العراق لا يكفرون الأتباع في الحزب الإسلامي، وإنما يكفرون القاعدة، لا يكفرون الأفراد ويكفرون القادة، بينما الأفراد ينتسبون إلى هذا الحزب ويعلمون أن منهج الحزب هو الإيمان بالديمقراطية وتجويز الحكم بالطاغوت والتشريع من دون الله تعالى، ويجعلون، أي الحزب الإسلامي يجعلون الدخول في هذه المجالس الشركية من الأمور المشروعة في دين الله تعالى، بل يجعلونها من الدعوة إلى الله تعالى. بل بعضهم يجعل الدخول في هذه المجالس الشركية من سبيل الله تعالى، ويتقربون به إلى الله تعالى. وهذا هو فعل مشركي قريش، فإن مشركي قريش يظنون أن عبادتهم لغير الله تعالى قربة تقربهم إلى الله تعالى، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ما نفعل هذا الشرك إلا ليقربونا إلى الله تعالى، كما يفعله اليوم المشركون في دخول المجالس الشركية والحكم بالطاغوت والتحاكم إليه. يقولون بأن هذا الأمر من الدعوة إلى الله تعالى، وأنه من القرب إلى الله تعالى، وأننا نتقرب إلى الله تعالى بهذا الأمر، ولا فرق بينهم وبين كفار قريش. فقال تعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وكانوا يظنون، أي كفار قريش، أن الله تعالى قد أذن لهم بذلك، أي بالشرك وبالفواحش، كما قال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولا أعرف من أين جاءوا بهذا التفريق بين القادة والكبراء في الشرك الأكبر وبين الأتباع، والله تعالى لم يميز بينهما، بل حكم فيهما بحكم واحد، كما قال تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا وإنا كنا لكم تبعا. ومعلوم بضرورة الحس والمشاهدة أن أتباع الأحزاب الشركية هذه الأفراد إنما تبع للقادة وتبع لمشايخ هذه الأحزاب، يأخذون رأيهم ودينهم منهم ولا يأخذونه من غيرهم. لذا قال تعالى عن المشركين: يقولون إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال تعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. وقال تعالى: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وكذلك هذه الآيات حجة على من يفرق بين علماء الرافضة وبين عامتهم، فإن علماء الرافضة يأخذون دينهم ممن؟ يأخذون دينهم من السنة؟ يأخذون دينهم من علماء أهل السنة أم يأخذون دينهم من علماء الرافضة؟ فهم تبع لعلمائهم، منقادون لهم مستسلمون لهم، فإذا حكمهم حكم العلماء لا فرق بنص كتاب الله تعالى. فإن قيل لعل بعضهم لا يوافقهم على اعتقادهم لكن لا يستطيع أن يظهر البراءة منهم، قيل إن كان يوجد مثل هذا النوع، أي من لا يوافقهم على اعتقادهم ولكن ظاهرا منهم، فهذا يحكم عليه بالظاهر، وأما باطنا فأمره إلى الله تعالى. والله تعالى أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فلو أن أحدهم في مكة يظهر منه الانتساب إلى دين كفار قريش وهو باطن يخالفهم، ولكن لا يستطيع أن يظهر البراءة منهم، فإنه يحكم له ظاهرا بحكم قريش، وإن كان باطنا يكون مؤمن كما هو حال مؤمن آل فرعون قبل أن يظهر إيمانه، كما قال تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. فهل يقول أحد بأنه ظاهرا هذا الذي يكتم إيمانه وكان مؤمن باطنا أنه لا يحكم عليه بحكم قوم فرعون؟ كيف نعلم إيمانه وهو يكتمه؟ ولو أن أحدهم مثلا ولد من أبوي النصارى وعلم الحق وتبرأ من دين النصارى باطنا واعتقد دين الإسلام، إلا أنه لا يستطيع أن يظهر البراءة من النصارى، فهذا لا يقال بأنه يحكم له ظاهر بأنه مسلم، وإن كان باطنا قد يكون مؤمن حقيقة، وإن كان باطنا قد يكون مؤمن حقيقة، وأما ظاهرا لا يجوز أن يحكم له بالإسلام ما دام لم يتبرأ من دين النصارى. وكذلك الرافضي أو الذي ينتسب إلى الجماعة الشركية كالحزب الإسلامي والإخوان وحماس، أو ينتسب إلى جماعات علماء الطواغيت الذين يفتونهم بإسلام الطواغيت ويفتونهم بعدهم أولياء أمر، فهؤلاء إذا لم يتبرأوا من هذا المنهج وهذا الدين فإنه يحكم لهم ظاهرا بحكم أهل هذا المنهج وبحكم علمائه. فهؤلاء اليوم أهل الضلال يطعنون في ديننا وفي منهجنا بأننا وافقنا حزب التحرير في ترك القتال، ولو بصح ما يذكرونه عنا لكان حجة عليهم لا لهم، فإنهم قد وافقوا حزب التحرير في المقصد وهو إقامة الخلافة والدولة، وهذا هو مقصد حزب التحرير، ونكون حينها نحن وافقناهم في الوسيلة لا في المقصد وهو ترك القتال. ومعلوم بضرورة العقل أن المقصد الموافقة في المقصد أعظم وأشرف من الموافقة في الوسيلة، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فيكون موافقتهم لحزب التحرير هي أظهر وأعظم وأبلغ. ونحن كما هو معلوم من مقصدنا هو الدعوة إلى التوحيد وإخراج الناس من الشرك وإنقاذهم من النار وإدخالهم الجنة، هذا هو مقصد الأنبياء جميعا، ولا يخالف مسلم بأن هذا هو المقصد الأعظم، بل ما خلق الله الخلق إلا لهذا، ولم يخلقهم الله تعالى لإقامة الخلافة، فإن إقامة الدولة والخلافة هذا فضل من الله تعالى إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه. وأما المقصد الأعظم هو تعبيد الخلق لله تعالى، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا لا يترك أبدا، فعلى كل مسلم تحقيقه في نفسه والدعوة إليه حسب الطاقة والقدرة. فالتمكين هو وعد من الله تعالى للموحدين إذا حققوا الإيمان والعمل الصالح وحققوا العبودية لله تعالى، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالوعد لمن آمن بالله، ولا يكون المرء مؤمنا بالله تعالى إلا بتحقيق التوحيد، ولا يقبل له عمل صالح إلا بتحقيق التوحيد. فهؤلاء إذا حققوا التوحيد والدعوة إليه وصرحوا بذلك وصدعوا به وساروا على طريق الأنبياء، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا ساروا على هذا النهج وتبروا من أقوامهم وأظهروا لهم حقيقة التوحيد وفارقوهم، فإن الله تعالى قد وعدهم بالتمكين ووعدهم بالاستخلاف في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، والمراد منكم أي من هذه الأمة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأمم السابقة فلا يدخل فيها هذا الوعد، لأن كثير من الأمم السابقة لم يمكن الله تعالى لها في الأرض. وأما هذه الأمة فإن يمكن لمن حقق التوحيد ودعا إليه وعمل صالحا وعده الله تعالى بالاستخلاف في الأرض. وهذا يبين لك بأن الجماعات التي تترك أصل الدين، تترك الدعوة إلى التوحيد، أنها لا تدخل في هذا الوعد، لأنها لم تحقق أصل هذا الوعد وهو الإيمان والعمل الصالح. فلا يمكن لهذه الجماعات التي خرجت عن أصل الدين أن يمكن لها في الأرض، ولو قدر أن يمكن لها في الأرض يكون تمكينها من جنس تمكين المشركين لا من جنس تمكين الموحدين. فيجب أن نفرق بين الأمرين، يكون تمكينها من جنس تمكين المشركين لا من جنس تمكين الموحدين. فإن تمكين الموحدين يكون بتحقيق العمل الصالح كما قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض، أي إذا مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله العاقبة، ولله عاقبة الأمور. أما الجماعات التي خرجت عن أصل الدين فإنها نقضت أصل الدين حتى قبل التمكين، فكيف يمكن الله تعالى لها تمكين التوحيد وهي لم تحقق أصل التمكين وهو التوحيد؟ فهذه الجماعات التي خرجت عن أصل الدين حتى لو مكن لها فإن تمكينها من جنس تمكين الطواغيت، من جنس تمكين فرعون وهامان، ومن جنس تمكين كفار قريش في مكة، ومن جنس تمكين فارس والروم، ومن جنس تمكين الكفار في عصورنا هذا كتمكين الأمريكان أو تمكين السوفيت أو تمكين الصين وغيرهم من الكفار، لأنهم لم يحققوا أصل الدين. فالتمكين المحبوب لله تعالى لا بد أن يكون قائم على إفراد الله تعالى بالعبادة. وهذه الجماعات لم تحقق هذا الأصل، لم تحقق بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة، لم تحقق بأن الحكم لا يكون إلا لله تعالى، وأن التشريع لا يكون إلا لله تعالى، ولم تحقق أن من خرج عن حكم الله تعالى وشرعه أنه خرج عن عبودية الله تعالى وأنه ليس بمسلم، ولم تحقق البراءة من المشركين وعداوتهم وبغضهم، فلا يمكن لهم أبدا تمكين أهل التوحيد. وقال تعالى وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلا بد في التمكين أن يجتمع الناس على التوحيد، لا أن يجتمع الناس مثلا على القتال أو يجتمع على الحكم بالطاغوت أو يجتمع على التشريع من دون الله تعالى أو يجتمع على عدم تكفير المشركين والبراء منهم وبغضهم أو يجتمع الناس على الصلاة فقط من غير توحيد أو على الزكاة من غير توحيد. فهؤلاء هذه الجماعات التي كان مقصدها قيام الخلافة والدولة اتفقوا مع حزب التحرير، اتفقوا مع حزب التحرير في المقصد، فكان الواجب أن لا ينكروا علينا هذا الإنكار، فإن الوسيلة إذا لم تكن محرمة وكانت وسيلة إلى مشروع كان لها حكم المقصد، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، فلا تكون حينها الدعوة إلى قيام الخلافة بالبيان محرمة على أصل حزب التحرير. حزب التحرير يقوم بالدعوة إلى قيام الخلافة بالبيان وبطلب النصرة، وطلب النصرة والبيان ليس محرما في ذاته، فإذا كان المقصد صحيح على أصل القاعدة وقيام الخلافة، إذا كانت الوسيلة صحيحة عند حزب التحرير، وأما إذا كان المقصد باطل فتكون حينها الوسيلة باطلة، ولكن القاعدة لا يفقهم مقاصدهم ولا وسائلهم فيجعلون المقاصد وسائل، فالدعوة للتوحيد يجعلونها من الفروع مثلها مثل غيرها ولا يقدمونها على كل شيء، ويقدمون القتال عليها من غير تحقق المقصد الأعظم، ثم يجعلون الوسائل مقاصد، فيجعلون القتال هو المقصد الأعظم فيدعون له ليل نهار. لذا تجد كل جل بيان أو لقاء أو خطبة لقاتلهم إنما المقصود منه تحريض الناس عن القتال أو الذب عن قتالهم والرد على مخالفين في هذا القتال. وهناك جماعات يكون مقصدها الأعظم هو تحقيق الدولة عن طريق دخول مجالس الشرك، وعندما وجدت نفسها لا تستطيع تحقيق وجود الخلافة لجأت إلى طرق أخرى لتحقيقها، حتى لو كانت هذه الطرق غير مشروعة، بل حتى لو كانت هذه الطرق طرق شركية، فطوائف لجأت إلى دخول المجالس الشركية والثناء على الطاغوت ومدحه وتنصيب أنفسهم أنداد لله تعالى في التشريع والحكم، وطوائف لجأت إلى الدعوة للقتال والجمع بين المشركين والموحدين وعدم تحقيق أصل الدين بالبراء من المشركين ومفارقتهم بل الثناء عليهم ومدحهم، وطوائف تهادن الطواقيت مهادنة تامة ولا تكفرهم ولا تتبرأ منهم ولا تتبرأ من المشركين من الرافضة وغيرهم ويجعلونهم إخوان لهم. وأما ما نعتقده نحن فهو الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك والبراء من المشركين وتكفيرهم، وهذا الأصل يخالف فيه حزب التحرير، فإن حزب التحرير يقررون أنهم يسعون إلى إقامة الخلافة لاستئناف حياة إسلامية ويتبعون طريقة يسمونها طلب النصرة ويظنون أنهم بهذا متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث 7 سنين يتبع الناس في منازلهم في الموسم ومجنة وعكاظ ومنازلهم من منى يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي فله الجنة فلا يجد أحد ينصره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب النصر من أجل تبليغ الرسالة لا من أجل تكوين دولة إسلامية. وأصل الرسالة هو توحيد الله تعالى، أصل الرسالة هو توحيد الله تعالى. وحتى لما بايع الأنصار في بيعة العقبة الثانية بايعهم على الإيواء والنصرة وأن يحموه كما يحموا أنفسهم وأولادهم وأزواجهم حتى يبلغ رسالة الله تعالى. ولكن الله تعالى بمنه وفضله لما تكون الطوائف من الموحدين أقيمت الدولة وتمكن المسلمون من بناء المساجد والدعوة إلى الله تعالى وحماية بعضهم بعضا ونصرة بعضهم بعضا. وهذا لم يتم إلا بعد تحقق التوحيد وتحقق أصل الدين والدعوة إليه. أما من غير هذا فلا يتم أبدا لأحد ممن ينتسب إلى الدين دولة. إلى هنا يا أخوان ينتهي الدرس. فإذا كان هناك أسئلة تفضلوا يا أخوان، إذا كان هناك أسئلة تفضلوا يا أخوان. تفضل لاقط صالح، تفضل لاقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ أبو مريم. أريد سؤال على شيخ المقدسي. سمعت كلام، يعني أريد أن أعرف أين الكلام من شيخ المقدسي الذي يقول أرض فضاء هم ليسوا كفار. كلام أبو محمد المقدسي. في الكلام على الرافضة هناك كلام له ذكره في رسالتي في لقاء الجزيرة معه، وقال بأن عامة عوام الرافضة كعوام السنة، وأن شيخ الإسلام رحمه الله يعني نسب إلى شيخ الإسلام أنه لا يكفر عوام الرافضة. هذا ذكره في لقائه مع قناة الجزيرة، وله كلام كذلك في كتابها النكت اللوامع، في كلام له في كتابه النكت الجوامع عندما علق على كلام عبد القادر عبد العزيز. قال عبد القادر عبد العزيز: ومع ذلك فلم يقل أحد بتكفير الرافضة على التعيين. طبعا هذا كلام باطل، كلام عبد القادر عبد العزيز أنه لم يقل أحد بتكفير الرافضة على التعيين، هذا كلام باطل. علق أبو محمد قال إن أراد عموم الشيعة وأن أحد لم يكفر جميعهم على التعيين فصواب. يقول إن أراد عموم الشيعة وأن أحدا لم يكفر جميعهم على التعيين فصواب. ثم يقول إذ ليس كل شيعي ممن يتسمون اليوم بالشيعة. انظر يقول إذ ليس كل شيعي ممن يتسمون اليوم بالشيعة وحتى من يتسمى بالجعفرية أو الاثنى عشرية الإمامية ليس جميعهم خصوصا عوامهم. قال ليس جميعهم خصوصا عوامهم يحملون عقيدة الرفض الكفرية. قال وإنما يحملها غلاتهم الذين اتفق الأئمة على تكفيرهم. يقول فنحن لا نكفر بالاسم والمذهب لمن كان ينتسب إلى القبلة بل بحقيقة ما يعتقده أو يفعله أو يقوله من مكفرات نص الشارع عليها. والرافضة عوام الرافضة ينتسبون لمن؟ عامة الرافضة ينتسبون إلى علمائهم وينتسبون إلى مشايخهم، خاصة الرافضة من أشد الناس تقليدا بل عبادة، من أشد الناس عبادة لأحبارهم ورهبانهم. فالرافضة علمائهم وعامتهم كفار بأعيانهم، فمذهب الرافضة اليوم هو الشرك وعبادة غير الله تعالى، بل من أظهر الفرق التي يظهر عليها الشرك سواء شرك الربوبية أو شرك الإلوهية هم الرافضة، ويظهر على عامتهم أكثر، يظهر على عامتهم أكثر من علمائهم. وهذا حتى العامة، عامة الناس يعرف هذا، حتى عامة الناس يعرف هذا، ومع ذلك أبو محمد يجحد هذه الحسيات. أبو محمد يجحد هذه الحسيات. ويتوقف في كفر عامة الرافضة ويقول أنهم فقط ينتسبون انتساب، بل مجرد الانتساب إلى مذهب الرفض كما هو معلوم حال أهل الرفض اليوم كفر، فالواجب أن يتبرأ منهم، من انتسب إليهم فهو منهم وحكمه حكمهم. هذا هو كلام أبو محمد، هذا كلامه في النكت اللوامع، وفي كلام له كذلك ذكره في لقائه مع قناة الجزيرة. أما الكلام له كلام الشيخ عبد الله بن حميد عندما يقول يجب ويتعين على كل مسلم ناصح لنفسه أن يعرف ما قرره العلماء رحمهم الله من الفرق بين التولي والموالاة. قالوا رحمهم الله الموالاة مثل لين الكلام وإظهار شيء من البشاشة أو لياقة الدوات وما أشبه ذلك من الأمور اليسيرة. الموالاة هذه غير المخرجة من الملة مع إظهار البراءة منهم ومن دينهم وعلمهم بذلك منهم، فهذا مرتكب كبيرة من الكبائر، كبائر الذنوب، وهو على خطر. هذه المولاة غير المخرجة من الملة. ولكن هنا قيود ذكرها الشيخ وهي إظهار البراءة منهم ومن دينهم. تكلمنا كثيرا في إظهار البراءة وهو صد بالحق. وقلنا أن أظهار البراءة هو من أوجب الواجبات، إظهار البراءة من أوجب الواجبات، ولكن من ترك إظهار البراءة، ترك إظهار البراءة مع عدم القدرة هذا لا يأثم، لأنه غير قادر على ذلك، كحال المستضعفين في مكة. وأما إذا كان قادرا على إظهار البراءة ولم يتبرأ من المشركين فهذا حكمه حكم العصاة، لأن إظهار البراءة ليس أو لا تركه لا ينقض أصل الدين، تركه لا ينقض أصل الدين. فمن تحقق في قلبه مثلا البراءة من المشركين وبغضهم وعداوتهم وتكفيرهم ولكنه لا يستطيع أن يظهر ذلك، هذا محقق لأصل الدين. وإن ترك ذلك مع قدرته هذا آثم وليس بكافر، لأن إذا قلنا بأنه ترك إظهار البراءة ينقض أصل الدين وأنه كفر لا يعذر عندها إلا بالإكراه، لا يعذر بالاستضعاف، لا يعذر بالاستضعاف، إنما يعذر بالإكراه. وأما المستضعف كالنساء مثلا أو الصبيان إذا لم يظهروا دينهم لا يكفرون بذلك، لا يكفرون بذلك بإجماع السلف. ولو كان تركه كفرا لما عذروا بالاستضعاف، فدل على أن ترك إظهار البراءة، ترك الصدع بالحق، من تركه مع القدرة يأثم ولا يكفر. هذا ما قرره علماء الدعوة النجدية كذلك، كشيخ عبد اللطيف آل الشيخ والشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وغيرهم في هذه المسألة. ولكن هنا مسألة يعني متعلقة في هذه المسألة، وهذا يكون عند تحقق الدارين وعند تحقق المفاصلة التامة والمميزة الظاهرة، عند وجود دار إسلام يجب على القادر على الهجرة الهجرة إلى دار الإسلام. فإذا جلس وأقام في دار الكفر مع قدرته يأخذ ظاهرا أحكام الكفار، ظاهرا يأخذ أحكام الكفار، وإن كان باطنا قد يكون مسلم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. ثم قال الشيخ: وأما التولي فهو إكرامهم والثناء عليهم والنصر لهم والمعاونة على المسلمين والمعاشرة وعدم البراءة منهم ظاهرا، فهذه ردة من فعله. وقد تكلمنا على هذه المسألة، تكلمنا أن عدم إظهار البراءة منهم ظاهرا هو واجب من الواجبات، وأن تركه مع القدرة إثم، ومع عدم القدرة يعذر الموحد في ذلك. وأما القول بأنه ترك إظهار البراءة ردة، حقيقة لا أعرف أحد من العلم أن يقال بهذا، وحتى قول علماء الدعوة النجدية في هذه المسألة إنما قالوا بأنه يكون حكمه حكم أمثال أو حكم أمثاله من العصاة. وقد ذكر هذا الشيخ عبد اللطيف، سأنقل إن شاء الله الآن كلام الشيخ عبد اللطيف، وقد فسر الشيخ رحمه الله في هذه المسألة. هنا مسألة أقول لكم كلام الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في هذه المسألة. في مسألة إظهار البراءة سئل الشيخ عبد اللطيف عمن لم يعاد المشركين، فأجاب هذا السؤال صدر عن عدم تعقل لصورة الأمر والمعنى المقصود من التوحيد والعمل به، لأنه لا يتصور أنه يعرف التوحيد ويعمل به ولا يعاد المشركين. ومن لم يعادهم لا يقال له عرف التوحيد وعمل به. ثم قال وأظن مقصودك وقصودك من لم يظهر العداوة ولم يفارق. ومسألة إظهار العداوة يقول غير مسألة وجود العداوة. فالأول أي إظهار العداوة يعذر به مع العجز والخوف لقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقات. والثاني لابد منه أي وجود العداوة لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت، وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم كلي لا ينفك عنه المؤمن. فمن عصى الله بترك إظهار العداوة فهو عاص لله. فإذا كان أصل العداوة في قلبه فله حكم أمثاله من العصاة، فإذا انضاف إلى ذلك ترك الهجرة فله نصيب من قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. لكنه لا يكفر لأن الآية فيها الوعيد لا التكفير. وأما الثاني الذي لا يوجد في قلبه شيء من العداوة فيصدق عليه قول السائل لم يعاد المشركين، فهذا هو الأمر العظيم والذنب الجسيم. وأي خير يبقى مع عدم عداوة المشركين؟ هذا كلام الشيخ عبد اللطيف في الفرق بين إظهار العداوة وبين وجود العداوة. وكذلك ما نبه عليه أخونا العبد الخفي مسألة الإكرام، يعني هناك في أشياء تحتاج إلى تفصيل حتى مسألة الثناء. يعني ما المراد بالإكرام هنا وما هو المراد بالثناء؟ إن كان الثناء العام والمدح العام للكفار هذا ليس هذا كفر، وكذلك الإكرام العام هذا كفر. أما بعض أنواع الإكرام مثلا من باب تأليف القلب مثلا ودعوته للإسلام فهذا لا يكون كفر. فالكلام هنا فيه إجمال يعني يحتاج إلى تفصيل. هناك سؤال آخر يقول هل تكفرون قاعدة الجهاد ومن يدعون إلى الجهاد وما هي أدلتكم؟ والسؤال الثاني أنتم تشترطون الجهاد دار الإسلام، لما لا تقيموا دار الإسلام وقد قام رسول صلى الله عليه وسلم الدار في المدينة مع الصحابة وهم قلة في العدة والعتاد؟ بالنسبة للقاعدة الأصل أن كل طائفة لا تحقق البراء من المشركين ولا تبغضهم ولا تعاديهم بل ولا تكفرهم، هذه طائفة نقضت أصل الدين. نقضت أصل الدين، فإن أصل الدين ما هو؟ أصل الدين بغض المشركين وعداوتهم والبراء منهم وتكفيرهم، فلا يتحقق الإسلام إلا بهذا. والقاعدة تجمع الناس على خلاف هذا الأصل، تجمع الناس على خلاف هذا الأصل، فيقاتل فيها المشرك ويجتمع الناس فيها على غير أصل الدين. فحماس مثلا عندهم عند القاعدة خاصة قاعدة الجهاد أو قادة الجهاد، حماس عندهم جماعة مسلمة وأنهم مجاهدون وأن قادتها شهداء كأحمد ياسين والرنتيسي ويعدونهم إخوانا لهم. وفي العراق الحزب الإسلامي يكفرون من دخل الحزب في الحزب من قادة الحزب في الدولة أو في المجالس ولا يكفرون أفراد الحزب الذين هم تبع لهذا الحزب وعلى منهجه ورأيه. ولا يكفرون الإخوان الذين يؤمنون بالديمقراطية ولا يكفرون أولياء الطواغيت وأنصارهم وأعوانهم، بل يتوقفون في كفر الرافضة ويعدونهم مسلمين، لأن الحجة لم تقم عليهم بزعمهم. تريد الأدلة، من الواقع أم الأدلة من الشرع؟ من الواقع، هناك رسالة للظواهري في حكم الرافضة موجودة في منبر التوحيد والجهاد، حتى علماء الرافضة لا يكفرون، مع أنه ذكر لهم من الكفريات من لا يخالف مسلم بأن من وقع فيها كافر وليس بمسلم. وهناك كما ذكر أخونا درس مفصل، وهناك رسالة إن شاء الله ستنزل الرد على توقف الظواهري في كفر الرافضة. وكذلك في آخر خطاب للظواهري يدعو إلى نصرة حماس، ويعدهم مجاهدين، مع أنه يعرف بأن حماس يؤمنون بالديمقراطية، بل دخل قادتها بالحكم الطاغوت، والتشريع من دون الله تعالى. ومع ذلك في الخطاب الأخير يدعو إلى نصر حماس الظواهري. كيف دخيل الظواهري من قادة القاعدة؟ الظواهري من قادة القاعدة، كيف يكون دخيل عليها؟ إذا هذا دخيل عليها، من هو القائد؟ ولعل الظواهري الآن هو القائد العام الآن، لعل أسامة ميت وهو الذي يقود القاعدة الآن. وكذلك أسامة بن لادن يعد حماس مجاهدين ويقول عن أحمد ياسين بأنه شهيد، وكذلك يدعون إلى اجتماع الناس على القتال ويحظونهم على القتال من غير دعوة إلى أصل الدين، من غير دعوة إلى التوحيد. فكل إنسان ينتسب إلى الإسلام يقاتل في أي مكان، يقاتل مع علمهم بأن الشرك منتشر وظاهر. وفي العراق أبو حمزة المهاجر في العراق يكفر من دخل في الحكومة من الحزب الإسلامي، ولا يكفر الأفراد الذين هم أتباع لهذا الحزب وأعضاء فيه، ويأخذون رأيهم ودينهم ومذهبهم من قادتهم، بل هم الذين ينصرون الحزب. يعني من الذي نصر، من الذي نصر الحزب ومكنه من دخول الحكومة؟ أليس أولى الناس بهذا هم أعضاء هذا الحزب؟ حتى لا نطيل الكلام في هذه المسألة، حتى لا نطيل الكلام في هذه المسألة، يعني هناك إن شاء الله راح ستنزل رسالة إن شاء الله في كلام الظواهري. هناك أدلة كثيرة أخي، هناك في رسالة في منبر التوحيد في موقع أنصار التوحيد رسالة الرد على أبي ماريا في مسألة الجهاد وأدلة الجهاد وشروط الجهاد، فلو ترجع لها أخي لأن الكلام يطول جدا، خاصة سواء في الواقع أو في سواء من الواقع أو من الشرع. لما فهم لماذا لا تكفرون الذي لم أفهم السؤال. لم أفهم السؤال. نعم كيف لم أفهم؟ يفي بتكفير الطاغوت وقاعدة تحت الطاغوت، ما المقصود وقاعدة تحت الطاغوت؟ وما المقصود يفي بتكفير الطاغوت؟ يعني لو تذكر لنا أمثلة، تذكر لنا أمثلة. يعني ما المقصود بجلس تحت الطاغوت؟ يعني ايش يعني اعان الطاغوت، نصر الطاغوت، لم يكفر الطاغوت، لم يبغض الطاغوت، لم يعاد الطاغوت، لم يقاتل الطاغوت؟ وهل قتال الطاغوت من اصل الدين؟ قتال الطاغوت من اصل الدين؟ هل قتال الطاغوت من أصل الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يقاتل الطاغوت، يدعو إلى التوحيد، هل يكفر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأنبياء كلهم الأنبياء كلهم لم يقاتلوا الكفار، أو جلهم لم يقاتلوا الكفار، هل هم كفار بهذه الحالة؟ قتال الطاغوت، قتال الطاغوت لا يكون إلا عند تحقق القدرة والمكنة وتحقق الشروط. فإذا جعلت قتال الطاغوت أنت شرط في صحة الإسلام أصبح الأنبياء كلهم كفار. إذا جعلت قتال الطاغوت شرط في صحة الإسلام كما هو بغض الطاغوت واعتقاد بطلانه والبراءة منه وتركه ومجانبته، إذا قلنا بأن قتال الطاغوت لا يصح الإسلام إلا به أصبح الأنبياء كلهم أو أكثرهم لم يقاتلوا الكفار، بل كانوا يدعون الناس إلى التوحيد فقط ولا يأمرون الناس أصلا بالقتال، لأنه لا يتحقق القتال إلا بتحقق أصل الدين وبتحقق شروطه. فالنبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يدعو إلى الناس، يدعو الناس في مكة إلى ماذا؟ وهذا دليل، هذه حجة عليك. تأخر نزول الحكم دلالة على أنه ليس من شرط، ليس شرط في صحة الإسلام. لو أنه شرط في صحة الإسلام لكان أول ما يدعو إليه الأنبياء. تأخر نزول الحكم دل على أنه ليس شرط في صحة الإسلام، ولو كان شرط في صحة الإسلام لكان كل الأنبياء يدعون إليه، لكان كل الأنبياء يدعون إليه. فكل الأنبياء ماذا يدعون؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما القتال فالقتال هذا لا شك إنه أعظم أو رأس أو ذروة سنام الإسلام، ولكن لا يكون إلا بشروطه، فإنه عبادة مثله مثل غيره، كالصلاة والزكاة والحج له شروط، كذلك الجهاد له شروط. فلما لم تتحقق الشروط في مكة لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع الجهاد، ولما تحققت شروط الجهاد بعد الهجرة قاتل النبي صلى الله عليه وسلم. أخي أنا أقولك انظر إلى كتب العلماء في حقيقة التوحيد، ما الفرق بين وضعنا وبين وضع مكة؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ ولما لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ لما لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ لأنه لم يكن عنده قدرة. وكذلك حالنا نحن مستضعفون، نقاتل على ماذا؟ نحن ليس عندنا قدرة. هذه العبادات مبناها على القدرة. يعني أنت الآن إذا لا تستطيع الصلاة هل تصلي؟ إذا لا تستطيع الصلاة تصلي أم لا؟ أم تصلي على حسب قدرتك؟ وإذا لا تستطيع الصوم هل تصوم؟ هذه العبادات مبناها على القدرة، الجهاد وغير الجهاد. فالجهاد عبادة من العبادات، إذا تحققت شروطها جاهدنا، وإذا لم تتحقق الشروط لم نجاهد. أنا أنصحك أخي، أنصحك ترجع إلى رسالة، هي هناك رسالة الرد على أبي ماريا حتى لا نطيل الكلام ويتشعب النقاش. ارجع إلى رسالة الرد على أبي ماريا، وإن شاء الله تجد يعني الإجابة على هذه التساؤلات إن شاء الله. أخوان نستأذنكم الآن، أريد أن نستأذنكم يا أخوان، أريد أن نستأذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.